له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن عامر أنه قال: جاء عمر بن سعد بن أبي وقاص، وهو أخو عامر الراوي، جاء راكبا بعيره إلى أبيه سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان أبوه سعد في أيام الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، كان سعد قد اعتزل الناس وجلس في إبله في منطقة بعيدة وتفرغ لعبادة الله تعالى. فجاء إليه ابنه راكبا بعيره، فرآه سعد من بعيد وهو يثير التراب حوله قبل أن يتبين وجهه، فقال سعد: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما قدم عليه ورآه ابنه عمر، فقال عمر لأبيه: يا أبتي، أنت هاهنا والناس يتنازعون على الملك، والناس يتنافسون الملك، وأنت جالس في إبلك هاهنا. فضرب سعد رضي الله عنه بيده في صدر ابنه عمر، وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله تعالى يحب العبد التقي الغني الخفي. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه كما ذكر. أيها الإخوة الكرام، هذا حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسباب تؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى لعبده. ومحبة الله عز وجل لعبده هي أعظم منة يمتن الله سبحانه وتعالى بها على عبده، وهي أعظم أمل وهدف يسعى إليه الإنسان أن ينال محبة الله سبحانه. لماذا؟ لأن الله تعالى إذا أحب عبدا لم يعذبه وأكرمه. الله سبحانه إذا أحب عبدا لم يعذبه، كما بيّن سبحانه وتعالى هذا المعنى في سورة المائدة، فقال الله سبحانه: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فالمفسرون يقولون هذه الآية تدل على أن الحبيب لا يعذب حبيبه. فاليهود والنصارى عندما ادعوا أنهم أبناء الله وأنهم أحباء الله، قال الله تعالى لهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، لو كنتم أحباءه حقا فلم يعذبكم. وذلك أن اليهود يعتقدون أن الله تعالى سيعذبهم في النار 40 يوما ثم يخرجون منها، وهذا زعم باطل، بل هم فيها خالدون كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يخاطبهم: إن كان ادعاؤكم صحيحا وأنكم تعتقدون أنكم ستعذبون في النار، إذن هذا دليل على أنكم لستم أحباء الله عز وجل. فإذن محبة الله سبحانه وتعالى لعبده هي أعظم منا، وهي الأمل الذي ينشده المسلم ويسعى لنيله. فهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسباب تؤدي إلى محبة الله سبحانه للعبد، وليست هذه فقط هي الأسباب الوحيدة، بل هناك أسباب كثيرة جاء ذكرها في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمنها الإحسان، قال الله تعالى: والله يحب المحسنين. وكذلك الصبر، قال الله تعالى: والله يحب الصابرين. وكذلك الأسباب التي جاءت في قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فإذا هذه أسباب أيضا تؤدي إلى محبة الله تعالى للعبد، أن يكون ذليلا للمؤمنين، عزيزا على الكافرين، مجاهدا في سبيل الله، لا يخاف في الله لومة لائم، إلى غير ذلك مما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. العبد من الأسباب التي تؤدي إلى محبة الله للعبد، قال الله تعالى: والله يحب المقسطين. وكذلك التطهر، التطهر الحسي والمعنوي، التطهر الحسي من النجاسات، والتطهر بالوضوء والاغتسال، وكذلك تطهير النفس والقلب من الرذائل، هذا أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى محبة الله تعالى. والتوبة من الأسباب التي تجلب محبة الله تعالى لعبده، كما قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن هناك أسباب عديدة توصل إلى محبة الله سبحانه. ومعنا في هذا الحديث الذي ذكرناه 3 أسباب، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب العبد التقي الغني الخفي. طيب، أول خصلة من هذه الخصال التقي، وتقوى الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليكم فضلها، وتقوى الله عز وجل هي الخوف منه سبحانه وفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، فهذه تقوى الله عز وجل. فالتقي يحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى أيضا جاء في كتاب الله: إن الله يحب المتقين. فالتقي يحبه الله عز وجل، ويكون الله سبحانه معه، كما قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا. فالمتقون يكون الله سبحانه وتعالى معهم بتوفيقه وبنصره وتأييده، كما قال قتادة رحمه الله، قال: من اتقى الله تعالى كان الله معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، ومعه الحارس الذي لا ينام، ومعه الهادي الذي لا يضل. والمتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهم أولياء الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي البشرى في الحياة الدنيا؟ قيل: الثناء الحسن من المؤمنين على العبد التقي، وقيل هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وكلا المعنيين صحيح. فالمتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الآخرة عندما تأتي الملائكة لقبض أرواحهم فتبشرهم برضوان الله سبحانه وتعالى، وتبشرهم بما ينتظرهم من الأجر العظيم. فإذن أيها الإخوة الكرام، أول سبب ذكر في هذا الحديث يؤدي إلى محبة الله عز وجل أو يجلب محبة الله سبحانه للعبد هو التقوى. إن الله يحب العبد التقي. الغني، نأتي إلى الصفة الثانية وهي الغني. هل المقصود بالغني ها هنا الغنى الحسي الذي يتبادر إلى الذهن وهو كثرة المال؟ كلا، ليس هذا هو المقصود باتفاق شراح الحديث وبدلالة القرآن الكريم. قال الله سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، إلى آخر الآيات الكريمة. فإذا الغنى في حد ذاته ليس جالبا لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد، لأن القرآن دلنا على أن الله عز وجل غضب على قوم وأبغضهم، وهم من أغنى الأغنياء في الدنيا، كفرعون وقارون الذي أعطاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فإذا الغنى في حد ذاته ليس جالبا لمحبة الله تعالى، وفي نفس الوقت ليس الغنى جالبا لغضب الله سبحانه وتعالى. فالغنى في حد ذاته يعني لا يؤدي لا إلى محبة الله سبحانه ولا إلى غضب الله عز وجل، ولكن على حسب ما يعمل الإنسان في هذا المال. فإن اكتسبه من حلال وأنفقه في حلال وأدى حق الله سبحانه وتعالى فيه، فحينئذ ينال رضوان الله عز وجل، كما قال سبحانه في تتمة الآية: وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يكون جزاؤهم مضاعفا إذا استعملوا هذه الأموال في طاعة الله تعالى وتقربوا بها إليه، والأولاد كذلك إذا ربوهم على الإسلام وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يكون سببا في مضاعفة جزائهم الصالح. إذن العبد الغني الذي يحبه الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث ليس المقصود به مجرد كون الإنسان كثير المال. إذن ما المقصود بالعبد الغني؟ قال شراح الحديث: المقصود بالعبد الغني الذي يحبه الله تعالى في هذا الحديث هو غني النفس، هو غني النفس وليس الغني بكثرة المال. وذلك لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني عن كثرة الأموال، ولكن الغنى غنى النفس. إذا الغنى الحقيقي الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويحب أهله ليس هو الغنى الناشئ عن كثرة العرض أو كثرة الأموال، ولكن الغنى غنى النفس. ما معنى غنى النفس؟ يعني أن يستغني الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وأن يستغني عمن سوى الله عز وجل. فهذا هو الغنى الذي يحبه الله تعالى، أن يكون الإنسان غنيا بالله عز وجل وأن يكون غنيا عما سوى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الغنى المحمود. ومن العجيب أنك تجد في أنواع العبادات القلبية ومنازل العبادة منها منزلة الفقر ومنها منزلة الغنى، يعني الفقر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى مما يتقرب به إلى الله، والغنى كذلك مما يتقرب به إلى الله، وليس هناك تعارض، بل الافتقار الذي يحبه الله سبحانه وتعالى هو الافتقار إليه أن تكون فقيرا إلى الله، والغنى الذي يحبه الله سبحانه وتعالى هو أن تكون غنيا بالله وغنيا عمن سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا الغنى بالله والغنى عمن سوى الله هو في حقيقته هو الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ليس بين الأمرين تعارض، فهذا هو الغنى المحمود الذي يحب الله سبحانه وتعالى أهله. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله عن نفسه، يقول: غني بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى الغنى عن الشيء لا به. يقول يعني غني بلا مال عن الناس كلهم، يعني هو بلا مال وهو مع ذلك غني عن الناس كلهم، إن الغنى عن الشيء لا به. الغنى الحقيقي هو أن تكون مستغنيا عن الشيء وليس مستغنيا بالشيء، لأنك إذا استغنيت بالشيء صرت مفتقرا إليه. فإذا هذا هو الغنى المحمود الذي يحب الله سبحانه وتعالى صاحبه، إن الله يحب العبد التقي الغني. وهذا الغنى المحمود الذي هو الغنى بالله والغنى عما سوى الله هو القناعة، هو القناعة والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا في وصيته لأبي هريرة رضي الله عنه: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فإذا هذا هو الغنى الذي يحبه الله سبحانه، أن يرضى الإنسان بما قسم الله، أن يستغني بالله وبطاعته ومحبته وبعبادته سبحانه وتعالى، ويستشعر عظم المنة من الله سبحانه وتعالى عليه في التوفيق للإسلام والهداية للعمل الصالح، فيستغني بالله ويستغني عن الناس، يعني يقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى ولا يطمع فيما في أيدي الآخرين. فهذا من الأسباب التي تجلب محبة الله سبحانه للعبد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا في شرح هذا الحديث الجليل الذي رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب العبد التقي الغني الخفي. فعرفنا معنى التقي ومعنى الغني، فما معنى الخفي؟ الخفي هو ذلك العبد، هو ذلك العبد المنشغل بأمر نفسه الذي يجتهد في إخفاء عمله الصالح الذي لا ضرورة تدعوه إلى إظهاره، فيجتهد في إخفاء عمله الصالح طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا العبد الخفي، هذا العبد الخفي الذي يخفي عمله الصالح طلبا للثواب من الله سبحانه، ويخفيه كذلك خوفا من الرياء وخوفا من العجب والسمعة وهذه الأشياء التي تبطل العمل وتضيع ثوابه. قد يكون هذا العبد الخفي بالرغم من اجتهاده في إخفاء عمله الصالح قد يكون مشهورا بين الناس، يعني ليس بالضرورة أن يكون العبد الخفي مجهولا لا يسمع به أحد، قد يكون كذلك فعلا، وقد يثيبه الله سبحانه وتعالى ويجازيه من جنس عمله فينشر له الثناء الطيب رغم أنه لا يسعى إلى هذا، ولا هو عمل العمل الصالح طلبا لثناء الناس ولا لمدحهم، ليس هذا هو الدافع يعني الأساسي الذي دفعه إلى العمل الصالح، ولا خطر في باله هذا، وإنما أراد ثواب الله سبحانه وتعالى، فكافأه الله عز وجل بأن جعل له ذكرا حسنا في الناس. فهذا لا يخرج الإنسان عن أن يكون عبدا خطيا. فإذا العبد الخطي الذي يحبه الله سبحانه وتعالى هو الذي يخفي عمله الصالح خوفا من الرياء وخوفا من السمعة وطلبا لثواب الله سبحانه وتعالى، وقد يكون مع ذلك مجهولا بين الناس، فيكون جنديا يسعى لخدمة الإسلام وتكون له أعمال عظيمة وجليلة في خدمة الدين ولا يعلم به أحد، وقد يكون أيضا مشهورا ويقدر الله سبحانه وتعالى له أن يثني الناس عليه ثناء حسنا، وهو مع ذلك يعني لم يحمله هذا الثناء على العمل الصالح، وإنما عمله خوفا من الله سبحانه وتعالى واجتهد في إخفائه. ففي العبادات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها كثير من هذه العبادات حثنا الله سبحانه على إخفائه، وبين أن إخفاء هذه العبادة عن أعين الناس أنه أفضل وأثنى. فمن ذلك عبادة الصدقة، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإذا إخفاء الصدقة خير من إبدائها، ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يقول صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فإذا هذا في فضل إخفاء الصدقة. كذلك الدعاء والذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء أيضا حثنا الله تعالى على إخفائه، أن يخفي الإنسان هذا العمل ويجتهد في العمل الصالح فيما بينه وبين الله سبحانه، وفي الدعاء والذكر إذا خلى بنفسه. فمن ذلك قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى خفية ويجتهد في التضرع إلى الله سبحانه. وكذلك في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعلنا الله إياكم منهم، فمنهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني بينه وبين نفسه لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وبكى من خشية الله فيما بينه وبين نفسه لا يطلع عليه أحد إلا الله. فهذا من الأسباب التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. أيها الإخوة الكرام، لكن على المرء أيضا أن يتنبه لمكايد الشيطان، فإن الشيطان يدخل لبعض الناس من هذا المدخل، وهو الخوف من الرياء وحب إخفاء العمل، فيؤدي بهم إلى ترك العمل الصالح بالكلية. فترى بعض الناس يعني يبالغون في هذا الأمر حتى يتركوا أعمالا صالحة من تلك الأعمال التي لا تعمل إلا علانية، أو التي يكون إظهارها أفضل مع إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. هناك بعض العبادات الجليلة التي كلفنا الله تعالى بها لا تتم إلا في وجود الناس، فلا يمكن للإنسان أن يخفيها، مثل عبادة تعليم العلم النافع. لا يمكن للإنسان أن يعلم العلم النافع وهو منعزل عن الناس ومختفٍ في بيته. كذلك عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وصلاة الجماعة والحج والجهاد وكذا، أعمال كثيرة من تلك الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى لا يمكن أن يعملها الإنسان خفية فيما بينه وبين نفسه، بل لا تتم إلا في وجود ملأ من الناس، وحينئذ يأتي الشيطان فيزين لبعض الناس ترك هذه الأعمال الصالحة بدعوى الخوف من الرياء، وهذا ليس بصحيح، بل على الإنسان أن يعمل هذه الأعمال وأن يحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون غرضه من العمل طلب المدح من الناس ولا طلب الثناء منهم. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يجتهدون في إخفاء الأعمال الصالحة التي لا تكون هناك ضرورة تدعو إلى إظهارها، يعني هناك أحيانا أمور تدعو إلى إظهار بعض الأعمال الصالحة بغرض حث الآخرين على الاقتداء بالإنسان وعلى أن يعملوا مثل هذه الأعمال ودعوة للآخرين وتعليما له، لكن إذا لم تدعو حاجة إلى هذا وتمكن الإنسان من إخفاء العمل الصالح، فقد كان السلف الصالح يحرصون على هذا ويوصون به. ومن وصايا السلف كانوا يقولون على المؤمن أن تكون له خبيئة من العمل الصالح، لا بد لكل مؤمن أن تكون له خبيئة من الأعمال الصالحة يخفيها لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فكل إنسان لا بد وأن يخبئ بعض العمل الصالح الذي يجد أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. فمن تلك المواقف موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه لما ولي الخلافة لاحظ عمر رضي الله عنه أن أبا بكر يذهب كل يوم في ساعة معينة خفية إلى بيت مهجور أو مجهول، يعني في منطقة نائية، فيذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى هذا البيت ويجلس فيه ساعة ثم يخرج، فراقبه عمر ولاحظ أن أبا بكر يدخل هذا البيت كل يوم في وقت معين ويحرص على أن يخرج سرا وألا يراه أحد، فأراد عمر رضي الله عنه أن يعرف ما قصة هذا البيت، فانتظر يوما بعد أن خرج أبو بكر رضي الله عنه ودخل هذا البيت، طرق الباب ودخل البيت، فإذا في هذا البيت امرأة عجوز عمياء مقعدة، وجدها في هذا البيت، فسألها قال من هذا الرجل الذي يأتيكم كل يوم؟ قالت المرأة والله ما ندري من هذا الرجل، هو رجل يأتينا كل يوم فيحلب لي شاتي ويحضر لي طعامي ويعني يساعدني في أمري ثم انصرف ولست أدري من هو. فعلم عمر رضي الله عنه أن هذا العمل من الأعمال الصالحة التي كان أبو بكر رضي الله عنه يخفيها ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من تلك المواقف موقف زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. فعلي بن الحسين كان من علماء التابعين في المدينة وكان مشهورا بكثرة الصدقات، فلاحظ أهله أنه يخرج في كل شهر مرة بالليل ويحمل على ظهره جرابا من الدقيق ويذهب به إلى بعض البيوت ويرجع، فكان هذا الأمر يتكرر منه في كل شهر، يذهب ويحمل معه الدقيق، وكذلك أيضا كان يحمل معه أموالا ونقودا فيفرقها على بعض البيوت، وكان أهل تلك البيوت لا يدرون من الذي يقذف هذه السرر من الأموال ويضع هذا الدقيق أمام بيوتهم، كانوا يجدون في بيوتهم سررا من الأموال تلقى من خارج البيت في الليل لا يجدونها في الصباح ولا يدرون من الذي يفعل هذا. فلما توفي علي بن الحسين رحمه الله فقدوا هذه الصدقة، فعلموا أنه كان هو المتسبب فيها رحمه الله، فلما ذهبوا إلى أهله وسألوهم